هل المسلم إذا يعني زار المقبرة يجوز أن يخص بالسلام الميت المعين؟ نقول يستحب إذا زار المسلم القبور أن يسلم على أهلها ويدعو لهم بما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعلمه لأصحابه، لأن يا رسول الله كيف أقول لهم السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وفي رواية النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فيقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. إذن السلام عام للجميع إذا دخل المقبرة، السلام عليكم أهل أهل المقبرة، أخوانك في الدين، تدعو لهم بالسلامة، السلام عليكم، تدعو لهم بالسلامة، سلامة من العذاب. ولا مانع أن تأتي قريبك قبر وليك، قريبك، صديقك، وتستقبل القبلة وتدعو له، لا مانع تخص بدعاء، لكن السلام عام للجميع.